بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنتناول بالحديث بإذن الله عز وجل قضية لو انصلح حالها لانصلح المجتمع كله، ألا وهي مسألة أو قضية المرأة، لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد النصف الآخر، فهي المجتمع كله. ولذا ما زال أعداء الإسلام يريدون أن ينالوا من المرأة ويفتحوا عليها الأبواب، أبواب الشر وأبواب النار، بعدما كانت مستقرة مستكنة في بيتها جعلوا لها قضية، صارت قضية المرأة، وصارت المرأة صاحبة قضية، والمساواة، مساواة الرجل بالمرأة، كل هذه الدعاوى المستوردة، حتى وصل أن هناك فريق كرة قدم للمرأة في أمريكا لسه من أسبوع بيحتفلوا بابتداء دوري كرة قدم نسائي. حاجة عجيبة والله، يقول لك فين رأس الحرب أصلا، واخد أجازة وضع، الفريق النهاردة مش هيلعب. مشكلة يعني، لا يعني أنا النهاردة إن شاء الله أتكلم في الوصية بالنساء، لأن كل امرأة يعني قصرت في حق ربها، إنما وراءها رجل مقصر، وراءها رجل مقصر. تكلمنا قريب عن مسألة الرجولة والذكورة، فتمام الرجولة أن يكون الرجل عبدا لله تبارك وتعالى، لا يقصر في حقوق الله، ومن ثم حقوق العباد التي تتعلق بحقوق الله عز وجل. وأكبر حق للرجل على الرجل حق المرأة والحفاظ عليها، حق النساء عموما، حق أمه، حق ابنته، حق زوجته، حق أخته، حق جدته، حق أرحامه. لا واحد يقول لك أخته هي تروح تزوره، أخته هي تروح تزوره، لك صلة رحم. طب هو رحم؟ طب هو قاعد بزراش، هي التي هي الرحم، أنت التي تذهب، أنت التي تذهب إليها، هي رحم، اذهب صل رحمك. هناك تقصير شديد منا نحن كرجال، فلابد أن نتناول المسألة بوعي شديد. وكل امرأة على زوجها دور تربوي نحوها، مش دور بلطجي، دور تربوي، يعني المسألة تربوي، العطاء والمنع والنصح وأسلوب النصيحة، وأن تستوعب المرأة، أن تستوعب مشاكلها. يعني فلابد أن يعني قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف بما يرضي الله تبارك وتعالى في كل شيء، أن تكسوها إذا اكتسيت، وأن تطعمها إذا طعمت. يكون في وضوح شديد في الحياة الأسرية والحياة الزوجية، لابد أن يكون هناك وضوح شديد بين الرجل والمرأة. وعاشروهن بالمعروف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، شوف الـ شوف الـ شوف هي دي لو طبقت مش هتلاقي مشاكل، أزواجا من أنفسكم. شوف أنت زوجتك تتمنى أبوك كيف يعامل أمك، من أنفسكم، هي من نفسك بقى، كيف تتمنى أن يعامل زوج أختك أختك، كيف تتمنى أن يعامل زوج ابنتك ابنتك. وتأمل المواقف ديت في لحظات الغضب، لو أختك غلطت مع جوزك غلط طبيعي، يعني كيف تتمنى أن يتعامل معها، فتعامل مع زوجتك. إذا أخطأت ابنتك، ما هي بنت، مراتك دي بنت واحد، وفي يوم من الأيام بنتك هتبقى متجوزة، فبنتك لما تخطئ ماذا ستفعل معها؟ وزوجتك إذا أخطأت فأبوها يتمنى أن تفعل معها ما تتمناه أنت لابنتك، فلما الأنانية ولما التفريط؟ وعشرهن بالمعروف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهكذا لابد أن يهدأ الرجل عند زوجته، أن تكون هي طمأنة الرجل وهدوء الرجل من كل ثورات نفسه، من كل مشاكله، من كل آلامه. إذا ضاقت عليه الألسنة الخارج، ضاقت عليه المشاكل وكسرت عليه، لابد أن يدخل بيته فيطمئن ويهدأ. إذا طبقت المرأة دورها في تسكين الزوج وطبق الرجل دوره في مسألة من أنفسكم، لاستقرت كثير من مشاكل البيوت، استقرت كثير من مشاكل البيوت التي نسمع والله كل يوم مشاكل تعرض على الواحد. يعني إن لله وإنا إليه راجعون. لما تعرف أن نسبة الطلاق في مصر 240 مطلقة يوميا، يعني كل ست دقائق مطلقة، كل ست دقائق مطلقة من المتزوجين حديثا، ثم نسبة المطلقات والعنوسة وصلت 9 مليون عانس. من عنسهم؟ أولياء الأمور، أولياء الأمور. يعني ما يجي الشاب ليس يعني لو لقى وظيفة بمرتب يعني يكاد يعني يكفي قوته، إذا فكر أنه يعني يتقدم لامرأة ويلاقي عمال مش بيطلب حاجات لي، بيطلب الأب والأم بيطلبوا حاجات للناس، يطلب الناس لازم تيجي المشاية مش عارف إيه، لازم يجي النيش مش عارف إيه، النيش الطرس. يعني كل ما أخش بيت عند عروسين ألاقي النيش مرصوص فيه حاجات لا تمس، لا تمس. كنت عند ناس فحطين النيش فيه حاجات صيني وكوبايات وبتاع، فقلت لهم انا عايز اكل في البيت. انا عارف ان هم يعني ما حد ادوا عايز اكل في الطبق اللي هنا كده. ده عمر رابع المستحيلات، مستحيل. طب جبتوه ليه؟ جبتوه ليه؟ لماذا يعني بتمظهر وتلاقي الاب بعد ما يزوج ابنته مديون وما زال يدفع اقساط تجهيز البنت في حاجات للناس، حاجات للناس، وتلاقي الناس بتخش له اول اسبوع بس وبعد كده ما عادش حد بيخش عنده. هم بس عشان اول اسبوع الناس تغرم ألوفات ويبقى فيه ديون والتقسيط، والتقسيط مميت، مميت. تعدي الحاجه وخلاص، ما الحاجه جت وفرحتها راحت، ويبقى بقى الدفع الدفع الدفع الدفع، والديون تسقط كهل الواحد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ العوانس دول في رقبتنا نحن، في رقبتنا. ومساله غزيه الامه في مساله تعدد الزوجات بشقين، لأن الذي يعدد يسيء التعدد، والذي لا يعدد يكفر بالتعدد. يعني إلا من رحم الله، اللي بيعدد هو أصلا ظروفه لا تسمح له بالتعدد، ولا ماديا ولا سياسيا. هو لازم يبقى عنده سياسة وقدرة على قيادة البيت. ما هو الجواز مش قضاء شهوة، لا، ده الزواج هو أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يعني إيه؟ يعني سنتين مش، لا ده ما قالكش واصبر عليه، اصطبر. شوف الطاء لما بتيجي كده زيادة المبنى في الكلمة تزيد المعنى، وهم يصطرخون فيه، يعني مش صريخ عاد، الصراخ زيادة، صراخ وزيادة. فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يعني ويجي بقى يحصل مشاكل، ويجي الزوج مشكلة مع زوجته ولها اعملي كذا ما تعملش، ولا لا ده انا دافع 100,000 جنيه ومضى على قايمة 90,000 ولا 150,000 ولا، ومضى على شيك على بياض، وكأن الأب بيبيع يعني دادة، مش بيبيع، مش بيزود. يبدأ بقى يتخانق مع القايمة، مش بيتخانق مع مين؟ مع مراته. مراته بتعمل مشكلة، مش هيتخانق معاها، بيتخانق مع الديون اللي عليه، بيتخانق مع، لا أنا مش، ما أجيش بقى أدافع كل دوت وأقول لك اعملي كذا ما تعمليش هتطلقي، وهكذا. تبدأ مشاكل، يعني في جرائم، والله جرائم بتحصل، والله الواحد يعني يستحق ان يحكيها لاخواننا. والله انا لله وانا راجعون. فلا بد الوصية بالنساء، كل واحد يستوصي، عندك بنت استوصي بها خير، عندك زوجة استوصي بها خير، وربي زوجتك. الزوج دار تربوي مع زوجته. طب ليه الزوج ما بيقدرش يربي زوجته؟ لانه هو لا يستطيع ان يتخلى عن نزواته، ولا يستطيع ان يتخلى، مش عايز يتخلى، مش عايز ينجي نفسه وبيته، لا يستطيع. فيبدا تعنيف، يبدا انا بصرف عليكم، اصفحوا، سمموا. لا، الحياه مش كده. كل ما تيجي زوجته تغلط تقول لها هطلقك هطلقك هطلقك، تعيش المراه في ايه؟ في اضطراب، ولا تستقر، فلا تستقر الحياه الزوجيه برمتها، فتكون بيوت بقى مشرذمه مفتته، لا استقرار فيها ولا راحه. وإذا لم يستريح الرجل في بيته أين يستريح؟ أين يستريح الرجل إذا لم يستريح في بيته؟ تلاقي واحد يتخانق على الأكل، بيتخانق على الأكل، ده أنت راجل كل رغيف ناشف، إيه يعني الأكل اتحرق؟ ولا إيه يعني زوجتك اتأخرت في الطبيخ؟ إيه يعني؟ إيه يعني حاجة مش مكانها؟ فيها عديلها أنت؟ أنت مش شاري خدام، أنت متزوج امرأة من بيت. حتى ان فقهاء الحنابلة قالوا اذا ولا بلاش من اول من ساعه فنقولوا خلاص. فقهاء الحنابلة قالوا اذا كانت المراه في يعني لا تخدم في بيت ابيها تشترط على زوجها ان يكون لها خادم، او عايز يخليها تشتغل في البيت تشتغل باجر، يديها مقابل الخدمه. يعني المساله يعني مش سبهللة، وكل واحد بقى زوج ضراب وشتام، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. معظم أسباب الطلاق إن المشكلة بتطلع برا البيت. يجي مثلا واحد بيحب زوجته وزوجته بتحبه، فيبدأ حصل مشكلة، يقوم إيه يقول لها يا بنت كذا، زلف لسانه وقال لها يا بنت كذا. الموضوع لو بينهم هو بينهم ما يلئم هذا الايه الذي حدث، لكن لو كذا ده سمع ها لا بقى مشكله مع طرفين، فيبدا يخش طرف ثاني في النزاع. والشيخ الشعراوي رحمه الله كان يدعو دائما للزوجين يقول ايه، اللهم اجعل سر الاختلاف بينهما كسر اللحاف. مفيش حاجة بتطلع بره الأوضة، الأولاد ما يسمعوش الخلاف حتى لا تكون أسر ممزقة مهلهلة، عارف إن في استقرار في بيته، فيستقر الطالب تلاقيه مستقر في دراسته، مستقر في صلاته، بنت مستقرة في حياته، ولا تفكر تمشي مع تكلم واحد عكسها تديله على دماغه وهكذا. في استقرار في الحياة. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج من ضلع، وإن أعوج الضلع ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. فهمت بقى؟ يعني لو عايز مراتك تبقى مستقيمة زي واحد صاحبك أنت تعرفه أنه كويس عايز تسويها برجل مثلا، يبقى أنت كده اللي فيك عوج، لأن أنت لم تفهم المرأة هي فيها. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيها عوج، المرأة فيها عوج، فلن تستقيم لك كما تريد، فلا بد أن تترك للذي أمامك جانب من السعة، جانب الغلط مسامح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى البقيع، سيدنا عائشة خرجت وراءه، ظنت رضي الله عنه وصلى الله عليه محمد، ظنت أنه ترك ليلتها لأحد أزواجه، فطلعت وراء. فلما رجع صلى الله عليه وسلم عند البقيع سبقته السيدة عائشة، فدخل فلقاها في البيت فكانت بتنهج، فقال يا عائشة حش يا رابية؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال لها أوجاءك شيطانك؟ شيطانك جالك ولا إيه؟ فقالت له إيه أولك شيطان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش بقى إيه خليكي معايا انا بتكلم معاكي في حاجه هنا، واحد بقى بس عايز يعمل نفسه ايه هو بقى حدق. لا، ان الغبي ليس بسيد في اهله، ولكن سيد اهله تغاب احيانا. احد الناس المدرسين في التنميه البشريه بيقول له ايه، واحد بيقول له انت غبي، فبيقول له عرفت ازاي؟ بيقول له انت غبي، قال له عرفت ازاي؟ ما يمكن يكون يعني استفيد منه، فقال له عشان قلت كذا كذا وهي مش كذا هي كذا. قال له شكرا، شاكرين جدا. فالتاني ضحك وتأسف. فهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز وخليفة المسلمين قام ينور السراج في المسجد فدس على رجل واحد، فقال له هل أنت أعمى؟ قال له لا. خلصت المسألة انتهت. شو انت شحطين ألفاظك؟ انت بتتكلم مع مين؟ شايف مين؟ لا، وخليفة المسلمين يعني ممكن يسجن. قال له حاجه، قال له انت اعمى؟ بيساله، قال له لا مش اعمى، والموضوع خلص، القضيه انتهت. قال له انت غبي؟ قال له ازاي عرفت ازاي؟ ما عرفني انت استفيد منه. فيبدا الرجل، المراه قد لا تحسن التعبير، فيبدأ مديله كوبليه كده، مش كوبليه ده عشان عجب، تديله مقطوعة كده كلامية. لا ده عايز تتربى، تقصد ايه؟ ما حتى ما يقولش تقصد ايه، ويبدأ يشتغل خناقة بقى، وتقوم الخناقة والضرب يشتغل، وطبعا بيتخانق مع زوجته ويضرب بلا رحمة بلا رحمة. كانوا طب بالله عليك، واحد كان عايز من كام يوم يضرب زوجته، فقلت له انت يعني انت اكنها غلطت لازم تسارع بالعقوبة؟ طب ما انت غلطت كتير وربنا لم يسارعك بالعقوبة وهو قادر عليك. تاني حاجة، انت تقدر تجزم غيظك، انت لو تقف قدام واحد مسؤول او واحد ذو سلطه وقام قايم ضربك قلم، هترده له؟ هتكتم جوا نفسك، لان انت لانه قادر عليك. اما انت تستقوى على الضعيف فباذن الله ابشر سياتيك العقاب من الله، طالما انت استقويت على الضعيف. ما ينفعش واحد يضرب طفل، ما ينفعش واحد يضرب امراه، ما ينفعش اضرب راجل زي. طب بالله عليك لو جال واحد بتاع مصالحه كده قدامه وهو غلط نفس الغلطه بتاع الزوجه، هيعمل له ايه؟ لا مؤاخذة حاجة براحتك، لأن مفيش طيب ينفع أنت تخش المباراة مفيش فيها تكافؤ ويبدأ الضرب؟ يقول لك ربنا قال فاعذروهن واضربوهن، اضربوهن زرقوهن جسمهن عوروهن خلي كدماته، ده دي فيها قصاص أصلا. أنا أضرب زوجته وعورها أو عملها كدمة، هي حقها أن يقف ويتخبط نفس الخبطة دي، في قصاص، في قصاص. نرجعوا لكتب الفقه في الجنايات، أبواب الجنايات في قصاص في هذا. ماشي موضوع التقطيع ده، بس النذر لا حكم له. الله المستعان. فلازم يا جماعة والله العظيم، إحنا لو فعلا لو الأب أو الزوج قام بظروف بيته كرجل واستوعب زوجته، في واحد يقول لمراته اعمل لي كوبايه شاي، ما ترضاش تعمله، لا انت ناشز، انت ما تنفعش الزواج، انت وانت وانت ده كوبايه شاي. طب ما هي جايه لك هدومك، ما هي غسله لك هدومك، عامله لك الاكل، جات على العيال مضاف، جات على كوبايه الشاي، ما تبقاش مخك صغير ولها بقى كده. طب انا اللي هعمل لك الشاي. فمش هتعملي شاي، طب انا اللي هعمل لك الشاي. إيه يعني انت ايه؟ ما تخليش كرة بره، خلي الكوره في الملعب على طول، يعني خلي اللعب شغال. في حد فكر في يوم مثلا يخش يغسل المواعين جاي من بره؟ عيب صح. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على حاجه اهله، ورسول الله ليه كده واحد ما يجيش كده بعد الفطار يلاقي كده المواعين كده كوم كبير كده ويقوم واقف ايه جايب المسحوق ايه اذا كان كده معلش خلاص، لو عايز يلحق الصلاه ماشي ما يغسلش معاك. فدي الامور دي والله يا جماعه مهمه جدا وبتفرق جدا مع المراه بتبقى محتاجه حد يحتضنها وحد يعني، واذا لم يحتضنها الزوج هتروح فين هي؟ لا سيما اذا كانت امراه محترمه ودينه هتروح فين؟ هتنفجر؟ هتتكلم مع مين؟ فلازم. وتاني حاجه اعرف ان المراه ما عندهاش اختصار في الكلام، هي كده ربنا خلقها كده. يعني لو قلت لك مثلا انا كنت هنا ورحت عند باب المسجد، مش لو واحد اقول لك انا رحت هناك وجيت ايه، ولا راجل بيكلمك هيقول لك كده. اما لو امراه تقول لك ايه، قال انا ماشيه لقيت الكرسي كده وبيع كده جنب الكرسي وخدت خطوه كده ولقيت فلان راح هناك، وتبدا القصه المدقيقه بتتحكي فين، ولو تفرعت في الموضوع هتتفرع فيه وتنسى القصه الاصليه وخدتها في موضوع تاني، هتروح معاك في اي حته هتوديها في الحوار وهتنسى اصلا هي كانت بتتكلم في ايه. ولكن لابد هذا دوره. واذا كفرت امراه العشير فلا تكفر انت العشير، لان ده طبع في المراه، ما تكفر العشير، ما رايت منك خيرا قط. النووي رحمه الله يقول هذا في المراه مع زوجها، والام مع ابنها، والاخت مع اخيها، والبنت مع ابيها، وهكذا. لو اسات لها مره على طول تنسى. انت بقى ممكن يعني لسه جايب لها مش عارف لسه عامل لها ايه، وتبدا انت تنفعل وتبقى نواه مشكله جديده، وممكن مشكله تطول ايام وتعيش انت في كآبه، عبادتك لا تستوي لك وشغلك لا يستقيم معاك. فانت اصلا من مصلحتك ان يكون بيتك مستقرا واستقرار بيتك في يدك، وكلما زاد ايمانك كلما استقر ايه. ولا تمل من النصيحه، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. الناس عايزه تغير السنه الكونيه، الله عز وجل قادر عن أخلق السماوات والأرض في كن فيكون، خلقها في 6 أيام. أنت عايز تقول لزوجتك كن فيكون. هذا انت بتأمر زوجتك بالطاعة او بالعبادة مش لنفسك. اوعى اخي تنصح زوجتك عشان نفسك عشان حاجة ما بتعجبكش. لا، انصح الزوجة لله، واربط زوجتك ان هي لما بتعمل في البيت لله، بتعمل الاكل لله عشان اعرف اصلي، بتعمل الشيء عشان لله عشان اعرف اقرأ قرآن. ما تعمليش انا حاجة، اعملي لله، وانت كذلك تعمل لله، ولا تنسوا الفضل بينكم. في وفاء، الواحد اذا خصم لا يفجر، لا يفجر. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. أقول قولي هذا وأستغفر الله.